الاخ بقى باعت بيقول لي في تفسيركم لسورة المائدة بمسجد الحرمين في قول الله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. انا ما كنتش بفسر صوت المائدة في الحرمين، مين اللي انا فسرتها في الحرمين؟ انا بفسر صوت المائدة في خالد بن الوليد يد. بيقول لي: لم يتم توضيح الحكمة في اختيار كلمة بعث، وليس ولم يقل أرسل، على الرغم من أن كلمة أرسل تدل على وجود راسل ومرسل إليه ورسالة موكل بإرسالها. وأنا عارف مقتنع تماما بأن الله تعالى اختار كلمة بعث لسبب لغوي لا يعلمه الجهلة مثلي. يا سيدي ربنا يكرمك ويزيد التواضع، يمكن الجهل اللي مثلي برضه مش عارف، هي المشكلة يعني. يقول: لذا أرجو من سيادتكم التوضيح. أولا، أنت لو حاسبت القضية من الناحية اللغوية أقول أنت خانك التعبير، لاني كما ان كلمة ارسالة تفيد ان هناك مرسل ومرسل اليه ورسالة، كذلك كلمة بعث تفيد ان هناك باعث وهناك مبعوث اليه وهناك شيء قد بعث به. وانت تعلم علم اليقين ان الكلمتين تتواردا، نقول بعث الله محمدا بكذا ونقول أرسل الله محمدا بكذا، فهناك توارد بين الكلمتين، فلا يعني تضاد بين الأمرين، إذ أن كلا الكلمتين كما قلت كل واحدة تفيد أن وراء هذا البعث باعث، وراء هذا الإرسال مرسل، وهكذا. ولذلك تتوارد كلمة بعث وكلمة إرسال في القرآن الكريم، ويأتي التعبير بها للعاقل ولغير العاقل. فالله قال في حق المطر: وأرسلنا الرياح لواقح. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ غير أن الإرسال كما قال بعض أهل العلم يفيد التعليم المباشر، وأما البعث فلا يفيد التعليم المباشر. أقول مرة أخرى: الإرسال إذا كان القضية قضية تعليم، لأن أحيانا يكون هناك إرسال ليس الغرض منه التعليم وإنما الغرض منه تحقيق مجرد الإفادة كإرسال الرياح، لكن إذا كان الغرض منه التعليم فالمرسل كما يقول أهل العلم المرسل يكون يعلم تعليما مباشرا، يعني يقعد يكلمك تقول له ويقول لك، له منطق وله لغة يتكلم معك بها. وأما إذا كان يراد به التعليم الغير مباشر فيعبر عنه غالبا بكلمة بعث. فالغراب ما عادش يتكلم مع قابيل ويقول له تعالى أنا هقول لك تدفن إزاي، ما قالش كده، وإنما هو فعل وقابيل ينظر. فكان في تعليم ليس فيه مباشرة، أو بتعبير أدق ليس فيه حوار متبادل، لا، وإنما هو كان مجرد إنه الغراب يفعل وقبيل يتعلم. فهو إن كان تعليم مقصود إلا إنه ما فيهوش المباشرة والحوار المشترك، لكن الكلمتان تتواردا ولا شيء في هذا.